بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه احنا قلنا في الكلام الصور المبدأة والحروف المقطعة كلام كثير في كل صورة، لكن لا مانع اننا ندي بس حاجة خفيفة كده. اولا ناس يظنوا ان طه اسمه من اسماء الرسول، ناس يقول ده طه دي زي الف ولام طا وها وبرضو ياسين يا وايه وسين زي حا ومين، هي حروف برضو مقطعة صادفت اسما من الاسماء. لان مثلا كلمة نون حرف ولا مش حرف؟ اهي وبدأت بها سورة نون والقلم إيه؟ وما يسطرون. صاد حرف ولا مش حرف؟ صاد والقرآن الايه الذكر. قاف والقرآن المجيد. الله، طب اهي قاف وان كانت اسما لحرف من الحروف الا ان فيه مسمى ثاني جبل اسمه جبل قاف، فصادفت حرف له ايه مسمى في شيء. نون وذنون اذ ذهب مغاضبا، الحوت يعني. الله، اذا فمرة يأتي الحرف المقطع ويوافق انه له ايه انه له اسم. يبقى اذا هل هو طه ما انزلنا عليك المراد به النبي؟ قال لك برضه هيتمشي، لانه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم، انك لمن المرسلين. لكن هي حروف مقطعة صادفت انها اسم من اسماء مين؟ من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بقى مفارقة، وهي طا وها. الاسم لهذا الصوت طاء وهاء، والاسم لياسين ياء. ما قالش هنا ايه طاء ه هاء زي ما الف الف لام ميم، بل حذف الايه الهمزه. قال لك محذوفه هي الهمزه فيه، هي طاء وهاء ويا وحا ميم. حا ما قالش حاء ميم، يعني اذا اسم الحرف حاء لما جابه قال ايه حاء بس. الف لام ميم ماشية. طيب والف لام را ما قالش ايه راء، ما قالش طاء هاء زي ما الف الف ولام. يبقى اذا برضو دليل على ايه؟ قال لك لانهم كانوا يستثقلون الهمز فمشت، ولذلك يقول لك ايه بئر يخففوها يقولوا ايه بير، ذئب يخففوها يقولوا ايه ذيب. فدي الحرف ده طاء فياخذها كده من غير الايه من غير الهمزه. احنا قلنا زمان ان فيه مخالفه في فواتح السور بالحروف المقطعه وبين ايات القران الاخرى. هذه المخالفه ان القران كله مبني على الوصل. معنى مبني على الوصل يعني ايه؟ زي الايات اللي كنا بنقراها ايه ومن دونهما جنتان فبأي آلاء، ولا قلنا ومن دونهما جنتان وبعدين قلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي. الله، مش مبنى على الوقف، إنما لك أن تقف إنه افتقف، إنما هي مبنية على إيه؟ ولذلك كل المصاحف تبنى على الإيه؟ على الوقف. طب إذا كان هذا في الآيات، طب السور في آخر السور، آخر السور مثلا أهو جت هنا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ كان يقول كده، إنما قال لا ركزا بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى حتى آخر السورة يبقى موصول بمين؟ يبقى القرآن كله مبني على الإيه؟ على الوصل. طيب ما دام القرآن كله مبني على الوصل، كان الأصول في ألف تبقى تقول ألف لام ميم. أنت قلت ألف ووقفت ولام ووقفت وميم ووقفت، يبقى القرآن اللي مبنى على الوصل في كل جمله وكل آياته وكل سورة تيجي فواتح السور وتبنيها على الإيه؟ علشان مش ميكانيكا بقى،